سجل حزن بابي دمعي فتح له الباب مني خد احبابي ما ضل عندي احباب دق الحزن بابي دمعي فتح له الباب مني خد احبابي ما ضل عندي احباب يمكن انا الغلطان يمكن عمر هربان يا كلمة اليمكن في لك ألف عنوان يمكن ما ذنب الصار يمكن زماني دار يا كلمة اليمكن يا بحر من أسرار بحر الما في منه رجوع عرمل الشط الموجوع دعسة دنيا المثل جروح عيوني عم تمليها دموع بحر الما في منه رجوع عرمل الشط الموجوع دعسة دنيا المثل جروح عيوني عم تمليها دموع ضاعت أيامي احترقت أحلامي والشمس اللي شرقت غابت يا عيوني نامي نامي عجروحي سرك لا تبوحي والكانت روحي ما غابت بعد بروحي يمكن أنا الغلطان يمكن عمر هربان يا كلمة اليمكن في لك ألف عنوان يمكن ما ذنب الصار يمكن زماني دار يا كلمة اليمكن يا بحر من أسرار بحر الما في منه رجوع هرمل الشط الموجوع دعسة دنيا المثل جروح عيوني عم تمليها دموع بحر الما في منه رجوع هرمل الشط الموجوع دعسة دنيا المثل جروح عيوني عم تمليها دموع بعد بعيناي أنا الغلطان يمكن عمر هربان يا كلمة اليمكن في لك ألف عنوان يمكن ما ذنب الصار يمكن زماني دار دار يا كلمة اليمكن يا بحر من أسرار